السلام عليكم. قصة حب حصلت في الكويت، وكانت هذه من أشهر القضايا اللي حصلت في بداية الخمسينيات. القصة هذه نقلها شاهد عيان، كان وقتها صغير في العمر لكن عاصر أحداثها وفهم من أسرته يعني إيش اللي حصل وكذا، ولما كبر استوعب القضية بالكامل ونشرها في رواية اسمها درب السنع. هذا الأستاذ والروائي الكبير الأستاذ هيثم بودي، وعنده العديد من الروايات الجميلة جدا جدا، وأنا تواصلت معاه وطلبت الإذن أني أنقل هالقصة عبر قناتي على اليوتيوب. القصة جميلة، اتكلم عن شاب اسمه زيد. زيد يحب بنت اسمها ليلى. الكلام هذا كان في أول الخمسينيات الميلادي، يعني 1950. زيد عمره 15 سنة وكان متعلق في ليلى اللي كانت أجمل بنات الفريج. احنا نسمي الفريج مثل الحارة أو الشارع اللي ساكنين فيه، وانتم عارفين الكويت في الأربعينيات والخمسينيات كانوا عايشين في بيوت مثل الفرجان وبيوت من الطين، وكانت قريبة من البحر، وكانت فترة يعني أواخر الخمسينات هي فترة الانتقال من الحياة القديمة إلى الحياة الجديدة أو الدولة المدنية الجديدة. بدأت الحكومة توزع هالبيوت الحكومية في نهاية الخمسينيات، وصارت تهدم المناطق السكنية القديمة اللي من الطين، وصارت تنظم العملية، ما في بيوت عشوائية، وصارت تزفت الشوارع، وبدت الآليات تدخل الكويت، وصارت يعني تبني بهالوزارات والمجمعات التجارية، وصارت السيارات الفارهة تدخل الكويت، لأن بدأ في شوارع أول فقط طرق رملية، يعني ما تلقى السيارات الفارهة، تلقى السيارات اللي تتحمل البر والحصى والكذا، لكن بعد دخول الشوارع وكذا صارت تشوف هالسيارات الفاخرة والسيارات الجميلة، وصارت الحياة تتغير شوي شوي. في هالفترة زيد لا زال يمارس مهنة الغوص وصيد السمك، هذا قبل ظهور النفط، يعني قبل ما يصير شيء اسمه نفط ووزارات ووظائف حكومية وكذا، قليلة جدا الوظائف الحكومية اللي كانت في الأربعينات وبداية الخمسينيات. فزيد بعد ما خلص القراءة والكتابة في المرحلة اللي احنا نسميها الابتدائية عند الكتاتيب، أبوه قال يا ولدي خلاص ما له داعي تكمل دراستك، نهايتك بتروح الغوص، والآن أنت في هالسن هذا خلاص صار عمرك 12-13 سنة تبدأ تتجه للبحر، صيد السمك، البحث عن اللؤلؤ وتجارة البحر، نقل المواد من الكويت عبر السفن الخشبية هذا اللي يسمونها البوم وغيره إلى الدول الأسيوية، ومن الدول الأسيوية إلى الكويت، وهذه هي الحياة، وهذه كان مصدر رزق الكويتيين في ذاك الوقت. لذلك زيد أبوه قال لا تكمل دراستك، وفعلا اتجه للبحار وكذا. وكان أيامها في بيوت الطين، بيوت القديمة هذه، يعشق جارته اللي هي ليلى هذه. بعد ما بدت الكويت في نهضتها خصوصا في أواخر الخمسينات، وزعت لهم البيوت الحكومية وكل واحد يحصل له بيت في منطقة، فافترق عن حبيبة قلبه اللي هي ليلى، لكن كان متواصل معاها لأنه يعرف أهله وهلا يعرفون أهله، وهذول الجيران يعني عشرة عمر. فاستقروا في البيوت الحكومية اللي كانت توزع في المناطق القريبة كذلك يعني من البحر. وكان زيد يعني يعمل في موضوع الغوص بعدين ظهر النفط وبدت الوظائف الحكومية ويدورون أحد عنده شهادة على الأقل الثانوية وهو ما يملك، فاضطر أنه يترك موضوع الغوص لأنه خلاص حتى السفن توقفت، حتى الناس ما قامت تطلع يعني تدش البحر وكذا مثل أول في السفن الكبيرة، فاتجهت للوظائف الحكومية. كان في الغالبية وخصوصا الأشخاص اللي ما كانوا يحملون الشهادات وعنده خبرة في البحر يروح يعمل وين؟ في المواني، الميناء، لأن الميناء كذلك له علاقة في موضوع البحر والسفن وغيره. فراح فعلا واشتغل في الميناء، وكان يتهيأ أو يجهز نفسه أنه يجمع من رواتبه وكذا لحد ما يتمكن من تكوين نفسه علشان يتقدم إلى ليلى ويتزوجها. هالكلام هذا كان متى؟ في عام 1963. أصبح شاب عمره تقريب يعني 23-24 سنة، موظف، وصحيح أن راتبه كان بسيط إلا أنه كان يسد الحاجة، يعني يقدر يفتح بيت ويعيش في بيت أبوه. ففاتح أمه وأبوه أن أنا أبي أتزوج، فقالوا لا ما عندنا مانع، بالعكس. من تبي؟ قال أبي ليلى، ليلى بنت حمود بن سالم. قالوا لا والله والنعم، ونعم العائلة ناس أخلاق وناس محافظة مثل طبيعتنا، وهذا ترى أغلب العائلات الكويتية كانت محافظة. صحيح إن في ذاك الوقت كان في انفلات أخلاقي، لكن كان بعيد عن بيوت السكنية، كانت في المزارع، في الأماكن اللي ما عليها العين. الشخص اللي يدور الخرابيط يروح يتعنى مئات الكيلومترات علشان يوصل للمكان اللي فيه الخراب، الشرب والرقص والغناء والخرابيط وكذا. فكانوا العائلات هذه بعيدة، والعائلات هذه كانت تدور السلامة وتدور الرزق وخايفين الله وناس محافظ على الصلاة وكذا. فيحبون يعني إذا بيأخذون بنت يأخذونها من عائلة معروفة، معروفة بالتزامهم وناس يعني متمسكين بدينهم وعاداتهم وتقاليدهم. فقالوا بالعكس، راحوا وتقدموا إلى أهل ليلى وعلى طول وافقوا. أصلا ليلى تحب زيد، تحب من أيام ما كانوا صغار يلعبون في الفريج أو في الحارة، وكبروا وهم كانوا يتواعدون. طبعا كان حب عذري، ما فيه أي إسفاف أو انحطاط، لا بالعكس كان حبهم شريف جدا بالنظرات والكلمة البعيدة وكذا، وهي عارفة أنه يحبها وهو عارف إن إيه تحبه. لما شاف نفسه إنه قادر توجه وطلب إيدها ووافقوا على الزواج. سووا له حفلة اللي هو العرس، وحضروا المعازيم، وكانت من أجمل الليالي بالنسبة لكلا الطرفين، ليلى وزيد. وزفوه إلى بيت اللي ساكن فيه، بيت أبوه، إلى غرفة النوم اللي كانوا مجهزينها له. المهم قضوا هالليلة هذه، وكانوا من أسعد الأزواج، يعني كانت يعني كأن حلم متحقق بالنسبة لهم. المهم صحوا اليوم الثاني، الأمور جدا طبيعية، وعلى طول طبعا زيد راح لشغلة، عنده دوامة في الميناء، يداوم 4 أيام وباقي الأيام أوف يعني، أو ما في إجازة، وهذا كان طبيعة عمله. وطبعا كان زيد ولد شباب يحب الحياة، فراتبه كله كان يعني يصرفه في بدايته طبعا على السيارة الفارهة. عنده سيارة رياضية فارهة اللي هي مرسيدس اللي يسمونها SL، الباب واحد، ويعني يهتم بال بالكشخة والجو هذا يعني مبسوط عليه. المهم لكن بعد ما خلاص تزوج صار يحافظ على ما يتبقى من راتبه لمصاريف العائلة. المهم بعد أسبوعين ثلاث أربع زيد يوم من الأيام عنده زميل يعمل معاه في نفس المينا اسمه يعقوب. يعقوب هذا قال حق زيد ايش رايك نطلع على سيارتك الحلوة هذه نتمشى على البحر. ومنو عنده ذاك اليوم هالاسئل الباب واحد وكان كشخة يعني كان يعني الكل يعرفه صاحب الاسئل صاحب الكذا في هالستينات يعني تعتبر من السيارات الغالية مو اي واحد يقدر يشتريها. طبعا زيد من عائلة ما هو غني ولا هو فقير لكن عائلات المتوسطة اللي القدامة في الكويت يعني. المهم فعلا طالع مع يعقوب على البحر وقفوا هالسيارة وجلسوا على اللي هو الغطاء المحرك وصاروا يدردشون ويسولفون ويضحكون مع بعض شوي. ولا يعقوب هذا يطلع بطل أو زجاجة الخمر وبدأ يصب فيها الكوب ويشرب بهالقلاص. وزيد يطالع قال له يا يعقوب هذا شنو هذا اللي أنا أشوفه يعني فعلا هذا خمر؟ قال له يا أجل شنو يعني؟ قال لا لا ترى هذا مضر بصحتك قال نعم هذا مفيد لصحتي مفيد لعقلي هذا اللي خليني أستانس هذا اللي خليني ما أدري شنو. صار تعرفون اللي المدمن على الشرب شلون يمدح الشرب وكذا جرب جرب وانت الان رجال ومتزوج وموظف وما تعرف شنو يعني خمر اشرب اشرب بس اشرب. فمن باب التجربة وهذه بداية الخطأ صار يشرب زيد يشرب يشرب يشرب مبسط على السالفة. صار يطلب من يعقوب انه يروحون يشترون هالمشروب ويتوجهون إلى البحر ويقعدوا يشربون لحد آخر الليل. أيامها في الكويت بيع الخمور ووجودها كان يعني ما في قانون يمنع لكن الناس كانت تستحي يعني فعلا في خمور لكن كانت دائما في الأماكن المشبوهة البعيدة عن المناطق السكنية مناطق فيها عوائل ما يشوف هالأمور هذه ما يشوف خمور دائما تلقاها في المزارع تلقاها مثلا في أماكن بعيدة على البحار تلقاها في يعني أماكن معينة ما يروحوا لها إلا العزاب أو الناس اللي لهم في موضوع الشرب الناس المحترمة ما تروح. لكن شوي شوي بدت الناس التمادة صار الخمر ما ينبع في الأماكن هذه كذلك ينبع في وسط الكويت في الأسواق وكذلك طبعا ما هو بشكل رسمي خشاشي يعني تجي مكان مثل المخزن تطلب يطلع لك من المخزن ويعطيك وتمشي لاف لك مثل القرطاس وكذا. هذا كانت بدايتهم يعني. فبدأ ينتشر الخمر شوي شوي صار يعني يتناولون الشباب وكان رخيص جدا جدا جدا في ذاك الوقت. وزيد بدأ يدمن على الخمر لكن ما يروح البيت إلا بعد ما يحس يعني إنه صح صح. وهذه كانت خطة يعقوب لأنه يعقوب صاحب خبرة فما يخلي زيد إذا هو سكران يروح البيت كان يخليه ينتظر لين يصح صح يقول لي يلا روح بيتكم ويمشي عنه لأنه يدري في إنه مبتدئ في الموضوع. لكن بعد ما أصبح زيد مدمن لأنه صار يوميا يشرب فصار يشرب بروحه يشتري وهو يروح يشتري وهو يشرب على البحر بروحه وبعدين يرجع البيت. أول مرة يعني عملها وهو راجع البيت في حالة سكر دخل البيت وكانت ليلى تنتظره ومستغرب انه يتأخر حيل يعني كانت تعتقد انه يروح يجلس مع اصحابه في الديوانيه ولا يدخلون البحر مثلا يروحون يصطادون على السريع ويجون، يعني كانت هذا باعتقادها. طبعا هذا كان في الايام اللي او في الاوقات اللي ما يكون فيه وقت دوام عنده. فكانت تستغرب تاخره. ذاك اليوم دخل عليها سكران يترنح ودايخ كأنه في شيء، فهي أول ما شافته فزت وصارت تمسك إيش فيك، ليش دايخ، فيك شيء، في كذا، بدأت تشم فيه رائحة يعني كريهة، وهو يعني في عالم ثاني، وصار يبعدها عنه يعني يقول لها وخري، وعلى طول توجه لغرفة النوم وقط نفسه على سرير ونام. لحظات دخل في سابع نومه وكان يغني يدندن يغني المهم هني ليلى بدت تشعر بالخوف والرعب. أول مرة بحياتها تشوف واحد سكران، ما عرفت ما تأكدت، لكن في علامات وشاكة ما هي متأكدة، لكن لما بدت يعني تنزع ملابسه عشان يرتاح وهو نايم، الحذاء وغيره وغترته وكذا، انتبهت على زجاجة الخمر في جيب اللي هو دشداش او في الثوب ماله. هني عرفت وتأكدت ان هذا خمر، ولان قليلة خبرة واصلا قليل في ذاك الوقت اللي يعرفون هذه الامور خصوصا عائلات المحافظة. هني انصدمت، حاشها رعب، على طول أخذت الزجاجة لتكرم الحمام، فرغت الخمر ورمت الزجاجة في تكرم الزبالة، وجلست طول الليل وهي تبكي أنها منصدمة أن اكتشفت أن زيد إنسان يشرب. ما كانت عارفة هالشيء، كانت تعتقد أن إنسان يعني يخاف الله وعائلة محافظة، شلون شيء يعني كان بالنسبة لهم في ذاك الوقت أمر كبير جدا. حتى الآن في عائلات لو تدري أن هذا الشخص يشرب والله ما يعطون عياله، فما بالكم في ذاك الوقت اللي ندرة ما يشوفون واحد يشرب ولا عنده خمر ولا عنده كذا. انتظرت لحد الصبح لكن ما زال زيد نايم. طلعت في الحوش لقيت سبيتش، سبيتش اللي هي أم زيد، تسلم علي يا حبيبتي تعال وكذا وجلسي جنبي وخلينا نطبخ وهذه ليلى خايفة تقول لعمتها، خايفة تقول لها شنو اللي صار معها. فجلست مع عمتها واشتغلت وكذا وتنتظر متى يصحى زيد علشان تفاهم معاه في الموضوع اللي حصل ليلة أمس. زيد صحى ودور على الزجاجة وما لقاها، وصار يدور ولا في الزبالة عندهم مثل الدرام، شاف الزجاجة لكنها فاضية، فهم ان هي خذتها وفرغتها ورمتها فيه. راح سلم على والدته وما يبي يتكلم، مع انه كان في شدة الغضب من اللي سوتها فيه ليلى، لكن ما قدر يتكلم. فقالت له امه يعني يا ولدي انت ليش نايم متأخر وكذا، قال لا ما يخالف، وشنو تبين اجيب لك شيء من الجمعية من يعني من هذول السوبر ماركت، ناقصكم شيء، اجيب لكم خضار سمك شيء. قالت لا اي والله، قال له حاضر على أمرك. وهو ماشي من والدته ليلى طبعا واقفة وخايفة أنه يغضب على أنها يعني تصرفت بزجاجة الخمر اللي كانت في جيبها، فمسكها من إيدها وضغط عليها بقوة وقال لها أي شيء تشوفينه ملابسي يا ويلك تلمسينه مرة ثانية، تفهمين؟ قولي فهمتي. قالت فهمت. خافت ومش عنها. طبعا ليلى اصلا مرتعبه من الموضوع هذا، اتصلت في والدتها اتصال من الهاتف الارضي موجود في ذاك الوقت عشان لحد يسال، وقالت يا يما ليش ما تزوريني، تاخرتي علي، تعالي اشربي شاي اشربي شيء عندي، الله يخليك انا محتاجتك يا يما وكذا. قالت لها حاضر حاضر. المهم زارتهم ام ليلى ورحبت فيها طبعا ام زيد، وتسولفوا مع بعض وقالت اخليكم تاخذوا راحتكم انت يا ليلى وامها، ومشت عنهم. صارت ليلى تسولف اللي حصل معاها ومع زوجها، قالت لها يا يما انا اخاف واول مره، قالت لها انت متاكده؟ قالت لي نعم يما انا شفت الزجاجه بعيني، انا اللي فرغتها في الحمام وانا اللي رميتها في الزباله ويهددني بعد وما سئ. صارت الام مسكينه هم يعني تندب حظها، تقول احنا سالنا عنه وقالوا هذا حمامة المسجد وإنسان طيب ويخاف الله، شلون يعني يشرب وكذا. قالت يا يما شو أسوي، أنا كل يوم يعني إذا بيدخل علي وهو سكران أخاف منه، أخاف إنه يمد إيده علي، أخاف إنه يضربني، أخاف إنه يطلقني، أخاف إنه أمور كثيرة، إنسان سكران شلون أتعامل معاه وكذا. قالت لا ما يخالف يا بنتي، لا تتصرفين ولا تكونين لحد، خلينا نشوف يمكن الله يهديه، يمكن يتندم، يمكن يحصل شيء، ما يخالف طولي بالك، ما صار شيء إلى الآن، هو مجرد قاعد يشرب، ممكن إنه تستطيعين شوي شوي إنه تخلينا يعني يرجع إلى الله يصلي وكذا. قالت ماشي. اليوم الثاني الصبح جاء في بالها موضوع فعلا، إنه تقول لعمها أبو زيد، تقول له يا عمي اليوم جمعة، الله يخليك عمي تاخذ زيد معاك للصلاة. فصار يضحك، قال يا بنتي زيد رجال كبير وهو الآن يعني يقوم ويغتسل ويضبط نفسه ويروح يصلي من نفسه، يعني ما صار الآن هو صغير عشان أنا أخذه، وطبعا هذا أبو زيد رجال كبير سن يعني. قالت لا ما يخالف يا عمي وكذا. قال أشوف يا بنتي الرجل الحين أصبح مسؤول وأنت زوجته وأنت اللي لازم تحرصين عليه وتبلغينه وتذكرينه بالصلاة وكذا، روحي لو صحي خليه يعني يقوم يتجهز لصلاة الجمعة بس، هذه ترى الموضوع يا بنتي. قالت لا ماشي ماشي. هي طبعا ودها أنه ياخذ ولده يعني يقول له تعال عشان ينحرج ويروح يصلي ويذكر الله، ممكن الله يهديه ويبتعد عن الخمر، وأنتم عارفين اللي يصلي أكيد يبتعد عن الخمور ولا ما تقبل صلاته. لكن العم ما فهمها من البداية. المهم صارت هي تحاول تصحي وكذا، وهو أصلا تعرفون اللي سكران طول الليل ولما يجي الصبح يكون في حالة من الصداع وتحكير مزاج وكذا كلهم كذي، فما رد عليها. طبعا هو استمر ليلة الثانية الثالثة يجي سكران وخايفة أصلا، مرات انتظره في البيت وما هي عارفة لما يدخل عليها شلون شكله، مرتعبة البنت يعني ما هي متقبلها شيء ولا هي متصورته ولا عمرها شافت، فعندها خوف من شخص سكران، هذا ممكن يقتلك، هذا ممكن يعتدي عليك، هذا ممكن يضربك بأي شيء بدون وعي بدون كذا، وهي كلامها صحيح يعني. استمرت ليلى لأيام وليالي وهي تعاني من اللي حاصل مع حبيبها وزوجها زيد، وتحاول أن تجد فرصة لنصحها أو أن يتغير أو طريقة أو أي فكرة، لكن كان الولد كل ماله ويتماده، بالنهار مزاجه متعكر وبالليل سكران وصايرة شخصيته عنيفة، والبنت خايفة منه وتصلي وتدعي الليل والنهار. يوم الأيام رجع بالليل وكان في وعيه، وكان طالع من دوام وراجع للبيت، وكانت عنده النية أنه يرجع مرة ثانية بعد ما يبدل يروح الأصحاب علشان يبدون حفلتهم حفلة السكر وكذا. فمسكته في هالفترة هذه اللي كان فيها صاحي، وكان شوية حنون عليها وصار يقول لها يعني صار لك فترة ما تقربين جنبي ولا تسولفين معاي ولا كذا، وهي صارت تقول أنا زعلانة منك وأنت عارف ليش وكذا، وهو صار يقول لها ليش يعني هذه أمور شخصية فيني ما لك شغل فيها، أنت عايشة حياة كريمة أنت. قالت له الله يخليك أنا أحبك وطول عمري كنت عايشة وأتمنى أنه يجي اليوم اللي تتزوجني، بالنهاية أكتشف أن أنت بديت في هالطريق طريق الخراب، هذا يضرك ويضرس. قال لها يا بنت الحلال أصلاً على فكرة الخمر هذا مفيد للصحة، أنا تعرفين أنا عندي مشكلة في الكلى وهذا مشروب يعني نصحني فيه أحد الأطباء. طبعاً هذا كان الكلام اللي دائماً يرددونه الناس اللي يحبون الشرب، دائماً يتعذرون فيه الموضوع هذا، وهذا كلام غير صحيح بتاتاً. فقالت له لا الله يخليك أصلاً ما في شيء يعالج الإنسان يجعل منه إنسان فاقد العقل، هذا لابد أنه يضره. الله يخليك يا زيد أرجع مثل أول، أنا ما صدقت على الله أنك الحين يعني في وعيك وكذا. قالها أوعدك زين إن شاء الله وكذا. قالها زين مدام يعني إحنا تصافينا واعتذرت لك وكذا خلينا نقعد مع بعض نسولف. قالت لي تفضل شنو تبي، أنت حبيبي وأنت عمري وأنت كذا. قال لها أنا بسألك سؤال، شنو أمنيتك؟ قالت أمنيتي أني أدخل الجنة. استغرب، قالها أنا أقصد في الدنيا. قالت في الدنيا ولا في الآخرة؟ أني أدخل الجنة. قالت لو أنت يا زيد شنو أمنيتك؟ سكت ما قال لها. البنت تفكر بالآخرة والجنة وهو قصده أمور الدنيا يعني، سكت. قال لها بعدين أقولك. وهذا الكلام اللي خلاها تخاف أكثر، يعني هذا حتى ما يفكر بآخرته ويفكر بالدنيا وكذا. ما يخالف إن شاء الله الله يهديه، وإن شاء الله إنه ينفذ الوعد إنه ما راح يشرب مرة ثانية ويبتعد عن أصحاب السوء ومن هالكلام هذا. تركها، قال أنا بروح أسهر مع أصحابي لكن أوعدك ترى ما في شيء ولا راح أشرب ولا لا تشيرين بالك. قالت لا أوكي. أجلست المسكينة ما عندها شيء يسليها إلا التلفزيون، وكانت برامج بسيطة جدا ومجلة، مجلة مرآة المرأة هذه كانت قديمة جدا ينبسطون عليها النسوان الحريم أول، يشوفون يقرون عن الموضة ويعرفون ايش صاير بالدنيا بس عن طريق هالمجلة. وفي مجلات أخرى لكن المشهورة كانت في البيوت وعند النساء سافت مجلة مرآة المرأة وتقرأ وكذا. حتى كانت تقول يعني أنا والله أتمنى أن يعني أشتغل بالصحافة وأشتغل بالإعلام ولا أصير مذيعة ولا تنحط صورتي على مجلة مرآة المرأة يطالعها. قال نعم ما عندنا مرة تشتغل. قالت لا يعني أنا مجرد يعني أحلام وكذا، لأن هي مكملة ثانوية، اللي مكمل ثانوية في ذاك الوقت يعني ترى ما هو شيء بسيط. أما زيد حتى الابتدائي يا دوب أخذها، ففي فارق أو مستوى تعليمي يعني فارق كبير جدا بينه وبينها، إلا أنها ما كانت تنظر بهالصورة أصلا، هي تحبها من كانوا صغار يعني. الأمر هذا أبدا ما كان عائق، ولا كانت تفكر أنه ممكن أنه يسمحوا لها أنها تتوظف أو أنها تستكمل دراستها وغيرها. لكن بالطويلة هو راح لأصحابه وجعل وجه الفجر سكران طينة. تبي تغير لازم تغير أصحابك، أصحاب السوء، لأن يقنعونك بطرق خبيثة جدا حتى الشيطان ما يفكر فيها. هو راح وشافهم يشربون شرب معهم ورجع للبيت سكران طينة، وهي عصبت عليه وشوي وكذا، وهو شافها انها بدأت تتكلمه وانت للحين سكران وريحتك وكذا، فدفعها بإيده يعني مثل الكف وراح حط نفسه على السرير ونام. جلست تبكي طول الوقت لين طلعت الشمس وصحت عمتها بدت تخبز وتبيها تساعدها في البيت و... وشافتها تعبانة، ايش فيك يا ليلى ايش صاير؟ قالت لا ما في شيء. المهم وقامت بعد ما خلصت شغل البيت واتصلت على والدتها وقالت لها يا يما انا تعبت، انا حاولت، انا كذا، حتى لما لقيت فرصة اكلمه وعدني لكن رجع اسوأ من اول. يا يما شو اسوي كذا؟ الام طبعا زعلان على بنتها، قالت له خلاص تبيني اكلم ابوك واخوانك ويتصرفون معه؟ قالت لا لا لا يا يما لا لا مو هالدرجة الله يخليك. قالت خلاص اذا شفت انت ما في حل وما يسمع الكلام او ان الرجل يعني خلاص مدمن على هالشيخ، يا ان نكلم اخوانك وابوك يا تكلمي عمك ابو زوجك. قالت ماشي ماشي يا يما. وقالت لها سالفة انه يا يما انا خايفة منه، خايفة منه، حتى لما قال لي شنو امنيتك قلت له امنيتي ادخل الجنة، ولما سألته قال يعني قلت له شنو امنيتك انت؟ قال لا لا لا بعدين اقول، انا ما ادري هو ايش يفكر بشنو، انا صرت اخاف من كل شيء منه، هذا انسان ثاني مو زيد اللي انا حبيته طول عمري، مو زيد اللي كنت انتظره مو. قالت لا ما يخالف يا بنتي كلمي عمك ابو زوجك ويمكن. قالت لا ان شاء الله، سكرت التليفون. العم صحى وكالعاده اخذها العكازه ويبي يروح يصلي ويروح يشوف شغله يعني بهالدنيا ويروح يزور وكذا. التقت فيه ليلى سلم، هلا حبيبتي، هلا بنتي، هلا كذا. قالت لعمي الله يخليك يا عمي، انا ابيك بس يعني تنصح زيد. قال لها شنو يا بنتي انصح بشنو؟ قالت عمي والله ما ادري بس اشوفه يتاخر بالليل ومرات يعني اشوفه دايخ وبحاله مو طبيعيه. هي ما تبي تقول لا انا شفته سكران وشي. لا لا صارت تمهد له، يمكن هو يفهمها. اشوفه دايخ ومو طبيعي وريحته يعني سيئه جدا. قال لها يا بنتي ايش تقصدين؟ قالت عمي انا والله خايفه يعني. قال لها انا ما راح اقول له، فهمين ايش تقصدين؟ يشرب؟ قالت اي نعم يشرب، متاكده. قالت انا شفت الزجاجه بعيني يا عمي وانا اخذتها وانا فرغتها في الاب انصدم. قال لها ليش ما قلتي لي من اول يا بنتي؟ قالت والله يا عمي انا احبه وخايفه عليه وابي الله يهديه ويستقر ويمشي بطريق يعني طريق الاصلاح، ما ابي يروح ينحرف ويروح مع اصدقائه ويخربونه ويدمر نفسه ويدمر عائلته. قال ماشي. العام بالليل العاده ما يسهر، ينام بكر ويصحى لصلاه الفجر وكذا. هالمره لا، جلس في الصالة وينتظر زيد متى يرجع من الخارج من برا. انتظر انتظر فعلا ويدخل زيد، ولا زيد سكران. أبوه أول ما شافه بهالحال صكت فيه الدنيا، تضايق وتأكد، كان خايف ويقول إن شاء الله يكون كلام ليلى يعني مو صحيح او انها فاهمة غلط، لكن تأكد كلامها فعلا. رائحة زيد كانت فايحة وسكران، ولا في باله حتى لما شاف ابوه ولا عبره ولا سأل. قال زيد انت شارب شيء؟ طالع ابوه قال لا لا ما في شيء. انت ايش فيك دايخ انت كذا؟ تكلم تكلم تكلم. قال له اي نعم ايش تبي الحين انت؟ اي انا شار وسكران ولا تعكر مزاجي وما ادري شنو. قال له شلون يا ولدي عيب عليك، هذا اللي انا ربيتك عليه، هذا اللي كذا هذا. وصار ينصح زيد ومعصب عليه. وفجأة زيد كان ساكت ساكت ساكت وفجأة تكلم، قال أنت السبب. وطبعا ليلى تسمع من طرف الباب، تسمع الحوار اللي حاصل الآن بين زيد وابوه. يقول أنت السبب، انت اللي وصلتني للحاله هذه. قال انا يا ولدي انا اللي وصلتك للشرب. قال لا، انت اللي منعتني اني اكمل دراستي، ولا ربعي الحين موجودين في لندن يكملون دراستهم، ذبحتني اترك الدراسه واهتم بالغوص وكذا. قال يا ولدي صح، انا اللي سويته حالي حال كل رجل عنده ولد في عمرك انه يعلمه على الغوص وعلى البحر وعلى التجاره، لان هذا كان مصدر رزق. انا ايش دراني انه بيطلع النفط؟ فعلا طلع النفط ترى في اواخر الخمسينات، وكان بيعلم ولده انه دراسه ما تفيدك، ما لان راح يروح البحر بالنهايه. من كان يدري انه في راح يطلع النفط وظائف حكوميه و... قال انا ايش دراني انه بكره الناس تعتمد على النفط ويوقفون موضوع الغوص على اللؤلؤ وصيد السمك والتجاره البحريه، انا ايش دراني ان كل هذا راح. قال يبا ايه شوف سبتك، ما عندي شهاده وانا اشتغل بالميناء حالي حال البحاره وراتبي ضعيف والناس تدرس بلندن وما ادري وين وانا راتب. قال يا ولدي انا مو ذنبي، هذا الزمن تغير وكل واحد ياخذ نصيبه بهالدنيا، وهذا شنو علاقته بانك تروح تشرب من هال الخمر وتدمر نفسك؟ وقال اي نعم، راتبي كله بقطع الخمر، كيفي ابى اعيش حياتي، ابى استانس، ابى كذا. المهم انت لا تتكلم، وانا ترى طول عمري حاقد عليك وساكت، لكن دام انك بطلت الموضوع تحمل. المهم الابو يصارح عليه وكذا، ويقوم زيد ويمسك ابوه من رقبته ويحط ابوه على الحيط ويخنقه. قال له انت وانت وانت السبب، ولا تتكلم ولا وطبعا زيد كان شوي متعافي، وابوه رجل كبير سن وضعيف، ويرفع ابوه من رقبته كاد انه يقتله. والاب يصارخ يا ما تستحي، انا ابوك انا ابوك انا ابوك يا زيد، خنقتني بموت، وخر يدك. لين قامت ليلى تركض، خافت على عمها يموت بيت زيد، وتهجم على زيد من الخلف وتدفعه بقوة. طاح زيد على الأرض، والعم يا الله تنفس بغي يموت، فقام زيد وضربها. قال من اليوم وطالع ما بأي أحد يكلمني في البيت. دخل غرفته ونام. اليوم الثاني الصبح بعد ما صحى، خلاص أصبح الموضوع بالنسبة له موضوع عناد، وإن أنا مضطهد وإن أنا مظلوم وأبوي اللي دمر حياتي ودمر مستقبلي، وصار الموضوع بالنسبة له خلاص يعني موضوع تحدي. اليوم الثاني الصبح زيد أول ما قام من نومه لبس ملابسه وطالع من البيت، ولا هام أحد، وكبر الموضوع كبر برأسه. أم زيد سمعت باللي حصل بالليل وصارت تبكي، وأبوه حزين ومقهور جدا على اللي سواه زيد وإنه مد إيده، فحبت إنه شوي تبعد الحجي أو الشايب عن البيت. قالت له يلا خلينا نروح كشتة، مثل فسحة يعني، يأخذون أغراضهم ويروحون إلى منطقة برية اسمها الإضباعية في ذاك الوقت. كانت مكان للناس اللي بيطلعون يعني للبار ويكشتون، يجلسون كم يوم يأخذون راحتهم. الآن طبعا فيها مناطق سكنية وفيها يعني مجمعات وغير يعني. جهزوا أغراضهم، وليلى تبكي حزين على اللي صار، وعمتها وعمها الحين بيخلونها ويمشون بيروحون كشتة علشان يغيرون من نفسية الشايب المسكين ويبتعدون عن زيد شوية، مقهورين وزعلانين الأم والأب. فصارت هي تحضن بعمتها وتروح حق عمها تبوس راسه وتبوس يدينه، وأنا آسفة يا عمي. قالها يا بنتي تسويت ما سويت شيء غلط، ولدي الغلطان، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يهديه والله. المهم خذوا أغراضهم وطلعوا وراحوا للبر، وجلست ليلى في البيت تبكي. ما لها إلا التليفون كل شوي من تصل على والدتها وتشرح لها شو اللي صار. وبالليل أو يجي زيد، وليلى كانت نايمة غلبها النعاس مع أنها كانت تنتظره وخايفة يدخل عليها سكران بيده شيء يضربها ولا، وهي نايمة وتحس على زيد وهو داش البيت وشايل فوق راسه كرتون. دخل للصالة ومن الصالة دخل إلى غرفة النوم سكران وينزل هالكرتون وهي طالع فيه وقالت له شنو هذا؟ قال له هذا كرتوني. قالت له الكرتون شنو فيه؟ قال له وانتش عليك ما لك شغل. المهم قعد ويطلع بطل من الكرتون، اني فهمت ان هذا كرتون وبطوله زجاجات الخمر، يعني تطور الامر عنده. ويطلع بطل الخمر قال هالمرة أبيك أنت تشربين معاي. قالت له شنو؟ يلي ما تخاف الله يلي ما تستحي. وهو يضحك قال لها راح تشربين غصبا عليك. هني عاد خلاص فصلت، قالت أنا أنصح أنه ما يشرب، جايب لي كرتون الحين يبي يجبرني بعد على الشرب. وتشيل الكرتون وتطلع فيه للصالة، ومن الصالة طلعت فيه للحوش وتاخذ بطل بطل وتكسره، كسرت كل البطوله اللي بالكرتون. ورجعت له وهو للحين قاعد وماسك هالبطل يشرب فيه. قال لها رجعي الكرتون. قالت ما في خلاص كله انتهى. ويقوم قال لها شنو؟ شو سويتي فيه؟ قالت موجود بالحوش روح شوفه. لما راح الحوش ولا كل البطولة الزجاجات كلها مكسورة على الأرض وفايحة ريحة الخمر بالبيت كله. ويمسك راس أحد الزجاجات المكسورة ويدخل على ليلى في غرفة النوم ويقفل عليها الباب. في الصباح زيد فتح عيونه وبدأ يشم رائحة غريبة غير الرائحة المتعود عليها اللي هي رائحة الخمر، رائحة الدماء. صار يلتفت حواليه ويشوف السرير والفرش على السرير والسجادة كلها دم. بدأ يستوعب شو اللي صار، ولا جنبه زجاجة الخمر اللي مليانة دم وإيدينه وملابسه ووجهه كله دم. أو يلتفت ولا أسفل السرير بجانب السرير طبعا ليلى غرقانة بدمها. إهني بدأ يستوعب أن ارتكب جريمة في ليلى. صار يصرخ لأ صحيح إنه، لكن هذا حب حياته وما أتوقع أنه بيوصل هالمرحلة. يعني غفلة وكانت في يعني سكرة رهيبة وغضب وكذا وارتكب فيها الجريمة. تذكر اللقطات اللي اعتدى فيها على ليلى، شلون طعنها بالزجاجة المكسورة في وجهها في صدرها في بطنها في ظهرها، قطع البنت وخلها تسبح بدمها وراح نام من شدة السكر اللي كان فيه. يوم استوعب بدأ يصرخ ويبكي ويحضن فيها، ولا البنت أصلا متوفية. طالع بالشارع يركض، ما في أحد في البيت، طالع في شارع يركض ويستنجد بالناس اللي بلغوا الشرطة وجو ورفعوا الجثة واعتقلوا واعترف أنا اللي قتلت أنا اللي سويت أنا اللي كذا. هالجريمة هذه هزت الكويت بمعنى الكلمة. تقول لي ليش أبو طلال؟ نقول شنو صار. الصحافة أيام السياسة والرأي العام ومرآة المرأة اللي كانت حاطة صورة لجثة ليلى، اللي كانت ليلى تتمنى صورتها على مرآة المرأة كمذيعة أو إعلامية أو مشهورة، يعني في بالها الآن أصبحت فعلا مشهورة لكنها ضحية. كلها تتكلم عن جريمة مقتل العروس بسبب الخمر، لأنها توها يعني عروس توها جديدة، والزوج يعترف كله بسبب الخمر والخمر والخمر، والشعب الكويتي كله اللي كان رافض موضوع الخمر كله تفاعل على هالموضوع هذا. وفعلا احنا ليش ما تخلص؟ كل يوم نسمع جريمة حاصلة بسبة الخمر، ليش احنا يعني كذا، وليش يسمح بيعه، وليش يتم يعني السماح بتناوله ونقله وبيعه وشراءه. اول كانوا يقولون فقط في المزارع والاماكن البعيدة عن العائلات، الان اصبح يباع في وسط السوق. وضج مجلس الأمة هالكلام في 64، يعني الآن بعد ما طبعا بعد ما القضية راحت للمحكمة وتداولت الصحافة والناس تتكلم وتتكلم، مجلس الأمة يتكلم والقانون والما أدري شنو، ويتم إقرار قانون في بداية عام 1964 بعد عدة أشهر من قصة ليلى، بمنع الخمر وتجريم تناوله أو بيعه أو شرائه. حتى أن هذا القانون سموه قانون ليلى، لكن بعدين قالوا علشان الناس تنسى قصة هالمرأة هذه حرام يعني، سموا قانون منع بيع الخمور، أما هو أساسا قانون ليلى. موضوع الخمر هذا، العروس الشريفة العفيفة اللي كانت رافضة لدخول الخمر في بيتها، وأصبح الضحية لهالأمر هذا، هي كانت السبب في إقرار قانون لمنعه في الكويت. فعلا من ذاك الوقت إلى اليوم مجرم بيع الخمور وتناولها أو في الكويت، أبدا ما في لا في الفنادق ولا مزارع ولا من الحدود للحدود، ممنوع، ممنوع لا مجرم، وتنسجن ويلعن أبو خيرك إلى اليوم ترى على فكرة. يعني المهم معكم بالطويلة، تم الحكم على زيد بالسجن 25 سنة لأن قتل ليلى حب حياته. أبو زيد أنت يعني زيد اعتقل وتحاكم وانسجن، وأبوه مو راضي عليه، ضرب أبوه، وأمه ما كانت راضي عليه لأن مد إيده على أبوه. أبوه من شدة الحزن مات، وأمه لحقتها بعد كم شهر من الحزن على زوجها اللي مات وهو مقهور، وهي كذلك انقهرت وماتت المسكينة. وزيد بالسجن وحب حياتها هو اللي قتلها، والقصة انتشرت بشكل رهيب، قصة حب زيد وليلى اللي وصلت لجريمة قتل بسبة الخمر ومنع الخمر بسبة هالقضية. المهم لكم بالطويلة، انسجن زيد، طبعا ما كان عارف شلون مرت عليها السنين داخل السجن، حزين على أبوه وحزين على أمه وحزين على حب حياة ليلى، وشلون الخمر وصل لها المرحلة هذه. ويتم الإفراج عن زيد بعد قضاء المدة في عام 1984. زيد لما كان في السجن كان دائما يردد أغنية كانت يعني صحيح أنها أغنية قديمة جدا من كلمات الشاعر الكويتي الراحل فهد بورسلي الله يرحمه، وغناء عايشة المرطة من الستينات، لكن كانت في أوج شهرتها في يعني أواخر السبعينات أو بداية الثمانينات. فزيد سمع هالأغنية وهو موجود داخل السجن، اللي كانت تقول كلماتها: يا ناس دلوني درب السنع وينه، بشوف لي مرقة من بير الأهوالي، اللي معناتها دلوني على الطريق السليم، الطريق اللي يوديني إلى النهاية السليمة، درب السنع، الشيء السنع والشيء الصحيح، وبشوف لي مرقة من بير الأهوالي. شنو معناته؟ أول زمان أول لما يسوون بير علشان يخذون منه الماء كان الشخص إذا بينزل البير عشان ينظفه أو إنه يحفر أو كذا، شلون يطلع منه؟ يطلع عن طريق الحفر اللي كانوا يعملونها في جدار البير أو صخور البارزة، هذه يسمونها مرقة، عشان يقدر يرجع عليها ويصعد. فش يقول؟ يقول بشوف لي مرقة من بير الأهوالي، من البير الأهوالي اللي أنا عايش فيه، أبوي مات وهو غضبان علي، وأمي ماتت وهي غضبانة علي، وزوجتي حبيبتي قتلتها بإيدي. فكان دائما يرددها. لذلك الروائي العزيز أستاذ هيثم بودي سمى روايته درب السنع، اللي هو يبحث عنه منه زيد بعد ما خرج من السجن. وفعلا زيد الله هداه وراح بنى مسجد سماه مسجد ليلى حمود بن سالم. انتهى من إنشاء هذا المسجد في عام 1988، وكان بنفسه ينظف اللوحات الرخامية اللي مكتوب عليها اسم ليلى، وكان يهتم في المسجد وكذا. وأول صلاة أقيمت داخل المسجد، كان من أول الأشخاص في الصف الأمامي زيد. بعد ما انتهوا من التشهد ويكتشفون أن زيد توفى أثناء الصلاة، يقول أحد أصدقاء زيد اللي كان في السجن، يقول كنا نسأل زيد أنت شنو أمنيتك في الحياة؟ يقول أمنيتي أني أدخل الجنة. كان يعني يردد كلام ليلى المسكينة، يقول أمنيتي أني أدخل الجنة. وفعلا يعني إن شاء الله أن الله تاب عليه وأن كفر عن ذنوبه. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.